سبعة غريبة شوي، وهي مقترحة وليست بدعة، مقترحة. مقترحينها منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأحسن الوضوء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، الوضوء ده الحلو ده الحسن ده، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا وأحسن الوضوء كده، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، بس بركعتين. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين كل يوم نصلي ركعتين. التارجت بتاعي فيهم ان انا من اول ما اقول الله اكبر لغايه ما اقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، لا احدث نفسي مطلقا. طب افرض في النص سرحت في اي حاجه، على طول فورا ترجع للصلاه، ترجع تركز في الصلاه ذات نفسها وما تحدثش نفسك. اعمل ده ازاي؟ وساعدني على ده اعمله ازاي؟ انا اقول لك حاجتين ثلاثه ممكن يساعدوك. رقم واحد، اوعى تصلي بالصور اللي انت حافظها زي اسمك. ليه؟ عشان ساعتها هتعرف ان انت تقرأ الصورة وانت مش مركز، وانا عايزك مركز. فاما ان انت تحفظ صور جديدة من جزء عامة مثلا، اما ان انت تراجع الصور اللي انت مش بتصلي بيها كتير وتصلي بيها. رقم اتنين، صلي بصور قصيرة وبصور كاملة بس تكون قصيرة، فعليك بجزء عامة، بلاش الصور الطويلة لانها هتبقى هتحدث نفسك، انت غلبان زي. رقم تلاتة، ركز في اللي انت بتقوله، انت تحدث ربك. تاني، انت وانت بتتكلم قرآن انت بتتكلم مع ربنا، بتقول الله اكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق ومغرب، وبقيت دعاء الاستفتاح، اعوذ بالله، انقذني يا رب من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتركز في الفاتحة وتركز في الصورة والله اكبر، وتنزل مركز في الرجوع ومركز في سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده. يعني ايه سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب الله لمن حمده. كلمة سمع دي في اللغة العربية يعني يسمع الكلام، يعني يستجيب للكلام. عشان كده مامتك لما تيجي تتخانق معاك تقولك انت بتسمعش الكلام، ما انت بتبقى سامع، هي ما بتستجبش للكلام. فسمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، تمام؟ فتقوم قايل بعدها ايه؟ ربنا ولك الحمد، فيستجيب الله عز وجل، وبعد كده الله اكبر، تنزل تسجد مركز في السجود، وسبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، وعندك دعوتين ثلاثه ادعيهم بسرعه، بعد كده الله اكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، تقولها وانت قاعد، وبعد كده تسجد تاني، وبعد كده تقوم تصلي ركعتين مركز في اللي انت بتقوله واللي انت بتعمله. اول ما تركز في اللي بتقوله وبتعمله مش هتعرف تفكر في حاجه ثانيه. فاياك ان انت تفكر في حاجه ثانيه، واياك ان انت تفكر ان انت ما بتفكرش في حاجه ثانيه. يعني ممكن واحد يقولك ايه، انا عايز اصلي الركعتين اللي مش بفكر في حاجه ثانيه، فيفضل يفكر انه ما بيفكرش في حاجه ثانيه فيفكر في حاجه ثانيه. انما النبي صلى الله عليه وسلم قالك لا يحدث فيهما نفسه، وما اللي بيحدث من الله. كل يوم ركعتين، كل يوم ركعتين، تحسن الوضوء وتصلي ركعتين، ما تحدثش نفسك، وثبت لهم معاد، يبقوا ركعتين بقى توبه، يبقوا ركعتين كده قربة نافله، بس اهم حاجه ايه؟ تصلي ركعتين كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم، ما يفوتوش ابدا.